هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. مأمون الشناوي ظريف الشعراء. مستمعينا الأعزاء، الحقيقة مأمون الشناوي رغم يعني اختلاف الأجيال كان صديقي جدا، وكنا بنسهر مع بعض كل ليلة تقريبا يعني، وقربت منه لدرجة ان انا عرفت منه يعني كل تاريخ حياته، ونقل لي حكمته وآراءه وفلسفته في الحياة. كل ليلة كان يحكي لي حكاية ونادرة من نوادره، خاصة مع الشاعر الغنائي سيد مرسي اللي كان له معاه حكايات ما تنتهيش. منها مثلا انه مرة سيد مرسي طلب منه جنيه سلف، فاداله جنيه، وبعدين سابه ونزل راح احد الكازينوهات في شارع الهرم شوية، ولقى سيد مرسي داخل عليه، فراح سايب الكازينو راح كازينو تاني. بعد شوية وصل سيد مرسي داخل عليه، سابه وراح كازينو تالت. شوية ولقى سيد مرسي داخل عليه، قال له الله في ايه يا سيد، هو ده مدي لك الجنيه عشان تدور بيه عليا ولا ايه؟ ايضا كان سيد مرسي بيقول له يا استاذ مأمون، انت بتتعامل معايا على ان انا يعني مكواجي قديم وبتاع، وانا سبت المنهج دي من زمان وعلمت نفسي وتعلمت على فكرة، انا دخلت مدارس. قال له مدارس ايه؟ دخلت مدرسة ايه؟ قال له مدرسة نور الظلام ومدرسة ست الحسن. قال له يا ابني دي اسامي افلام، مش اسامي مدارس. وهكذا يعني كان له نوادره، وله برضو مع خالد الامير حكايات، لان خالد الامير الموسيقار الجميل كان دايما يقول له ايه يا عمي، ينادي مأمون يقول له يا عمي، فمأمون كان يعني بيمتعد من حكاية عمي دي، ايه حكاية عمي يعني، ما هو شايف ان هو يعني في عمر عمه يعني او جده يعني. ففي مرة بقى ايه بيقول له يا عمي، قال له عم الدبب، انت لو كنت فضلت في الجيش ما طلعتش منه كان زمانك بقيت لواء. في ايه عمي عمي عمي عمي عم الدبب يا اخي. وطبعا حكايته مع احدى المعجبات، كان في بينهم قصة حب، وزوجته لاحظت القصة دي، ولاحظت ان هو كل ليلة بينزل من البيت ويروح يسهر مع الست دي، فاتضايقت جدا من الوضع ده، وراحت اشتكت للموسيقار عبد الوهاب، عارف ان هو ايه صاحب تأثير كبير عليه. فعبد الوهاب قال لها طيب سيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف معاه، وراح بعت له. فمأمون راح له قال له قول لي يا مأمون، انت تعرف فلانة دي؟ قال له اه طبعا. قال له ايه يعني العلاقة، انت ايه بتحبها ولا ايه؟ قال له اه بحبها. قال له طب يا اخي ما تتجوزها. قال له اتجوزها واسهر فين؟ فده كان مأمون بخفة دمه وتلقائيته، ورغم هذا حكمته ووطنيته الشديدة. لن ننسى له نشيد الجهاد، كل مصري ينادي أنا ملك لبلادي، ولن ننسى له أغانيه العاطفية الجميلة، مثلا كل ده كان ليه، اللي أنا قلت لكم قبل كده أن جمال عبد الناصر كان يعني شد على أيدي عبد الوهاب فيها بعد ما سمعها في نادي الضباط بالزمالك في الحفلة إياها. وهي فعلا من أرقى وأمتع الأغاني اللي ممكن الواحد يسمعها ويعيش فيها. وطبعا دي غنها أكتر من مطرب بعد عبد الوهاب زي نجاة الصغيرة مثلا من فرط جمالها، لكن ما حدش غناها زي عبد الوهاب أبدا يعني. وما ننساش بقى المأمون كمان إن هو صاحب أبلغ وأقصر بيت شعر غنائي في الأغنية المصرية، اللي هو في أغنية أنساك لأم كلثوم اللي بيقول فيه: سنين ومرت زي الثواني في حبك أنت، وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت. ياه إيه الجمال ده، وإيه الروعة دي، وإيه البلاغة دي. عشان كده قلت ده أبلغ وأقصر بيت شعر غنائي، إن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت. يا سلام، في جمال كده ولا في روعة كده؟ يا سلام يا عم مأمون يا شناوي، جميل. سمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.